أصدرت اللجنة الإكوادورية لتأييد توحيد كوريا المستقل والسلمي وجمعية غواراندا الإكوادورية لصداقة والتضامن الثقافي مع الشعب الكوري يوم 28 من أيار الماضي بيانا مشتركا يستنكر المؤامرات الإجرامية اللا إنسانية من جانب السلطة الكورية الجنوبية التي قامت باستدراج واختطاف مواطناتنا جماعياً.